صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أيا راكبا مهرية انشأت الصبا كأن لها خيط الخيال زمام. إذا عجزت في وادي قباء قل بعولة أهاشم هبو، فالقعود حرام لقد حل فيكم حادث أي حادث. هوت منه للدين الحنيف دعام قضى السيبت مفطور الفؤاد وجسمه لبيض المواضي والرماح طعايا. وقد قطعت أوداجه بشبى الضبا وديست له بالصافنات ضايا. واعظم خطب زلزل الكون صرفه وهد الرواسي فهي منه رمايا. هجوم العدا يا بغيا على حجب احمد ولم يرع فيها للنبي دمايا. ففريت بنات الواحي حسرى مروعة إي لها الصون ستر والعفاف لثايا. اجمعوا على ذاك المخيم قوم للنبال واحد فصايم واحد اخذ من ازار وفصم خلخايا. واحد ينادي راح منك كل الابطايا. واحد ينادي رايح عزك يا مصونة. وقفت على التل الحزينة بقلب مفتوح. شبكت على الراية سبع شهور وصاحت بصوت يا حسين تقعد وصلت العدوان للبيوت لحج علينا يا كفيلي فرهدون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من جملة الصفات الكريمة وأهم الصفات التي يتصف بها المعصومون سواء كانوا أنبياء أو مرسلين أو أوصياء صفة العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين للملائكة ميزة آدم عليه السلام أكد لهم على علم آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالعلم من أهم الصفات التي يتصف بها الأنبياء والأوصياء ثم من بعدهم أولو الألباب. المراد من الألباب جمع لب، لب يعني أهل العقول، أهل الفكر، أهل التدبر. في موضوع العلم انتوا تلاحظون بصورة عامة لما يأتي الأنبياء إلى منطقة حتما المنطقة تكون جاهلة، جاهلة ما أقول جاهلة بالطب يو جاهلة بالكيمياء يو جاهلة بالجغرافيا يو بالأدب العربي وما شابه، جاهلة بالله، لا تعرف الله، لا تعرف الكتاب، لا تعرف الأحكام، لا تعرف الآخرة، لا تعرف ماذا يضرها مما ينفعها. فأول شيء الذي يقوم به الأنبياء بث العلم بين الناس، ورأس العلم هو المعرفة. يعني يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، يعلمهم ماذا يجب عليهم وماذا يجب أن ينتهوا عنه ويبتعدوا عنه. ولذلك أنت لما تجي إلى تاريخ الأنبياء، تاريخ الأنبياء مشبع بالعلم والعلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما ورد في الحديث الشريف، والعلماء أمناء الرسل لأنهم يأخذون من الأنبياء ويوصلون العلم إلى الأجيال الأخرى وهكذا دواليه. فإذا من أهم الأشياء التي يقوم بها الأنبياء موضوع العلم والمعرفة. هناك كلمة للإمام الحسين عليه السلام يقول فيها إن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. يعني أكثر الناس اللي يطيعون الطغاة، أكثر الناس العصاة، في الواقع لا يعرفون أن هذه المعصية لمن، يعصون الباري عز وجل ملك السماوات والأرض خالق كل شيء. يعني هذا تحدي من الإنسان لله العظيم، لله الواحد القهار. فإذا صارت عند معرفة الإنسان كلما كثرت معرفته كثرت طاعته وعبادته، وكلما قلت معرفته كثرت خطاياه وذنوبه. ولهذا احنا بالنسبة الى الانبياء والاوصياء نشوف شيئين الذي لازم يتفقن فيه فيهم. الأول شنو؟ العلم، العلم المطلق يوصل إلى درجة عظيمة جدا، ومع العلم شو يصير؟ يصير العصمة، لأن إذا ماكو علم ماكو عصمة. فأهل البيت عليهم السلام والأنبياء، طبعا على طريقة الأنبياء وعلى طريقة المرسلين، هم في الدرجة العليا من العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. إن أطايب أرومتي وإن أبرار عترتي أحلم الناس صغارا، أحلم من الحلم يعني العقل والحكم والفكر، وأعلمهم كبارا. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلمهم كبارا لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ويقول الحديث الشريف النبوي أيضا: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المنطقة اللي يكون فيها النبي يكون فيها العلم والمعرفة والخير والفكر. إيش قد فرق بين الإنسان العربي الذي كان في الجاهلية ومحدودية معرفته ومحدودية عقليته؟ يعني أنت اقرأ الكلمات مالتهم، اقرأ الشعر مالتهم، يمدحون مائدة، يمدحون خيل، يمدحون حرب، يمدحون شخص، أكثر من هذا ماكو. ما يصعدون إلى الملائكة والجنة والخير المطلق وإلى آخر، ما عندهم المعرفة. لكن بعد أن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صار عندهم معرفة عظيمة جدا. وثبت في تاريخ العلم والثقافات بصورة عامة أن أول كتاب ظهر على وجه الأرض كان على يد نبي، وأن أول معلم وجد على وجه الأرض كان نبيا. فإذن دول أهل العلم، والكتاب الذي ينزل من السماء عليهم ينشروه وهكذا. فالعلم من الأمور العظيمة جدا، يعني وارد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في موضوع العلم يقول: إن طالب العلم يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الطير في الهواء وحتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. زين، من يعرف حق العلم ومن يعرف ثواب العلم وفضل العلم؟ أهل المعرفة. ولهذا تشوف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن تبعهم من العلماء يحاولون أن يوجدوا الظروف المناسبة لتعليم الناس. أنا أذكر لكم حادثتين. حادثة الأولى عندنا في تاريخنا أحد العلماء الكبار اسمه المولى الشيخ عبد الله التوني، وهذا أكو عند بعض الكتب الأصولية وما شابه. كان في أيام شاه عباس الصفوي، زين، سوال مدرسة، بنى مدرسة في العاصمة ذاك اليوم إصفهان. سمع بي شاه عباس فذهب إلى مدرسته ليهنئه ويبارك له على هذا العمل الجبار. بس استغرب شاه عباس، ما شاف طالب للعلم أو طلاب كلش قليلين، تعجب ويا هذا الصرح الكبير، ليش الطلاب قليلين؟ التفت له، سأل للشيخ، قال له: ليش ماكو عندك طلاب؟ قال له: أجاوبك بعد حين. سكت عنه. اجى الى البلاط، طبعا الزيارة تتطلب شنو؟ زيارة ايضا، يعني الإنسان الذي يزور واحد ذاك طرف مقابل هم يجي يزوره. فالشيخ راح إلى زيارة الشاه شاه عباس. شاه عباس قام له بالاحترام والخدمة، بس قال له اطلب شيئا أنا ما أدري أقدم لك. قال له ما عندي حاجة لشيء. أصر عليه، قال له يعني أي شيء أطلب من عندك تقضي لي؟ قال له نعم، يعني شيء اللي أقدر عليه أقضي لك إياه. قال له أنا عندي طلب واحد منك. قال له ماذا؟ قال له فديوم نطلع أنا وياك بالملأ العام، يعني فد مناسبة عامة تصير، وأنا راكب وأنت تمشي، أنا راكب وأنت تمشي. يعني هذا نوع من الاحترام، أنه إذا هذا راكب والشاه يمشي يعني أنه أفضل من الشاه. قال له الغرض شنو من هذا السؤال؟ هدف شنو؟ قال له بعدين أقول لك، إذا تحب تقضي لي هذا. قال له ما يخالف. صارت مناسبة عامة، طلعوا اثنيناتهم، الشاه يمشي بين يدي الشيخ والشيخ راكب، والملأ العام كله يعاين، ما حد راكب غير هذا، ما حد راكب غير هذا. ولفت النظر هنا طبعا بالمناسبة، سامعين بقضية الإمام الهادي سلام الله عليه والمتوكل، لما أراد المتوكل أن يستحقر الإمام سلام الله عليه، الإمام الهادي بعد مرض هذا عند الطغاة، فيقول للوزير مالته شو نسوي؟ قال له لا سويت شيء، هذا ما مناسب لك. قال له أريد كل احنا نركب شخصيات هو بس يمشي وحده، يعني نوع إذلال إله واحترام إله. قال له لا تقدر، فش يسوي؟ قال له شنو؟ قال له إذا فد يوم صار عرض عام يوم مشي شيء، أنا وياك نركب وسائر الضباط والكذا كلهم يمشون، والإمام الهادي هم يمشي وياهم، يعني حتى لا الناس تحكي عليك. قصدي أنه هذا العملية كانت تجري عندهم من أجل الإذلال أو الاحترام، إذا راكب احترام وإذا ماشي إذلال. يقول الشاه قبل بهذا وطلعوا. الناس قاموا تعاين الشاه قاعد يمشي، كل الرجال الدولة يمشون، والشيخ التوني رحمة الله عليه راكب، فهواية أكبروه. بعد مدة مرة ثانية الشاه راح إلى المدرسة، من راح إلى المدرسة مدرسة الشيخ شاف المدرسة مملوءة بالطلاب، سأل الشيخ قال له عجب، أول مرة إجيت ماكو أحد، الساق مملوء المدرسة بالطلاب. قال له لأن الناس ما كانت تعرف فضل العلم والعلماء، ولذلك ما يطلبون، لأن الناس أكثرهم طلاب الدنيا مثلا وعزة وأشياء اجتماعية عرفوا. أما من بعد ما شافوني أنا راكب وانت ماشي عرفوا فضل العلماء وفضل العلم، فتوجه الناس إلى المدرسة وتوجه الناس إلى طلب العلم، ولذلك تشوف المدرسة مملوءة بطلاب العلم. قال له لأنه وارد حديث، هو حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه موجود في أواخر نهج البلاغة، تعلموا العلم ولو لغير الله فإنه سيصير لله. يقول له العالم هذا التوني، يقول له لنفرض مثلا أول الإنسان يجي يطلب العلم على حساب العيشة، على حساب العزة، على حساب الأمور الاجتماعية مثلا، أول مو هاجد لله، لكن لما يتمعن بالعلم، لما يدرس أكثر، معرفته تكثر، فراح يصير عملا لله تعالى، راح يبتعد عن قضايا الدنيا، يصير عمله لله تعالى، فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا فالطريقة جميلة جدا لأحد علمائنا الأبرار القدامى في سبيل تشويق الناس لطلب العلم. فضل العلم شوفوا إلى أي درجة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم من الأيام وهو في المدينة المنورة أقبل إليه رجل من شيعته ومعه رجل جايب إلى الإمام السجاد سلام الله عليه، قال سيدي يا ابن رسول الله، هذا الرجل قاتل أبي وأنا أريد أقتص من عنده. لعله هذا باعتبار هناك روايات تنهى عن التحاكم إلى الطغاة، لعله هذا جايب للإمام سلام الله عليه، واثنيناتهم الشيعة. اكتفت للإمام، سأل قال له أنت صحيح قاتل والد هذا؟ قال نعم. اكتفت للمدعي ولي الدم، قال له شو تريد الآن أنت؟ قال له أريد حقي، إلي حق أنا، وإن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأنا أريد أقتص من عندك. قال له يعني تريد قتله؟ قال نعم. التفت الإمام سلام الله عليه، قال له تذكر إذا كان له عليك حق حتى أنت على حساب هذا الحق أو هذا الفضل الذي له عليك تعفو عنه، تعفو عنه. شوفوا هنا ألفت النظر إلى شيء، القاتل نوعان، مرة قاتل محترف، قاتل مجرم، هذا لازم يقضى عليه حتى قطع الشر، لكن أحيانا قاتل يكون بريء، بريء بمعنى شو؟ يعني صدفة حالة غضب صارت ضربة، ضربة صدفة وقعت فد مكان وقع مات صدفة، فصار شيء شال مثلا التليفون ضربه به طفى وقع على قلبه، وقع على فد مكان اللي دي حساس وقع مات، هذا مو محترف، هذا مو مجرم، صحيح قاتل. ولذلك الإسلام ما قال أنه إذا قتل لازم تقتله، لا، قال ممكن تقتله وممكن تأخذون الدية وممكن العفو، لا قتل ولا قود سموه، لا قصاص. فهذا من هالقبيل، يعني رجل عالم كان، رجل فاضل كان، بس صايره هيك حادثة وياه. لذلك الإمام سلام الله عليه اتدخل بالموضوع، فالتفت إليه قال له ما تتذكر فضل إلى عليك؟ قال له ليش إلى فضل علي؟ لكن هذا الفضل مالته والحق مالته، مو إلى درجة أعفو عن دم أبي، أعفو له عن دم أبي. قال له شنو الفضل؟ اسمعني زين، قال له شنو الفضل؟ قال علمني أصول الدين، علمني التوحيد النبوة، وبالرواية موجود وعلمني ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من بعده صلوات الله عليه. التفت للإمام قال هذا الحق لا يفي بدم أبيك؟ والله إنه يفي بدم الناس جميعا لو قتلوا إلا الأنبياء والأئمة. شوف شلون التعليم إلى أثر، شوف شلون إلى فضل. ثم التفت الإمام سلام الله عليه إلى الرجل هذا أكد عليه، الرجل قال الساعة على حساب أنك أنت توسطت الموضوع وهذا الفضل إلى علي، أنا راح أتنازل من القصاص إلى الدية، فليطين الدية 1000 دينار ذهب، ما عند هذا المسكين. التفت للإمام قال له عندك تطي؟ قال ما عندي. التفت الإمام إليه قال له شوف فضل العلم والتعليم، قال له الإمام سلام الله عليه تعطيني ثواب ما علمته وأنا أعطي عنك الدية؟ قال له لا يا سيدي أنت ما محتاج، لكن أنا محتاج، أنا مذنب، أنا مخطئ. ثم هذا باشر يطالبني يوم القيامة، الميت يعني المقتول، مو هذا، هذا أخو بالدنيا إلى حد، فهذا ذنب آخر، أنا محتاج، أنت ما محتاج سيدي. التفت الإمام سلام الله عليه إلى الرجل قال له يا رجل سأهل ويا هذا والمتعنت. التفت إليه قال له هذا شنو اللي حرمك منه؟ أسألك أنا سؤال، شنو اللي حرمك منه؟ حرمك رحمة والدك ووجود والدك، حرمت من أبوك مو قتله؟ قال له إيه. قال له لكن تدري شنطاك؟ هذا دلاك على أصول الدين، على معرفة الله والنبي ومعرفة الأئمة والمعاد، بحيث خلصك من النار، هذا باشر بسببه دلاك على الصراط المستقيم، دلاك على الهدى، هذا فتح لك طريق الجنة. بسبب الدنيا انت فقدت ابوك بس، لكن هل نفع هذا اللي تحصله من علم هذا اللي علمك؟ انت راح تدخل الجنة، هذا افضل شيء، هذا اعظم من قطية كم يوم انت ويا والدك تعيش. لما سمع هذا، شوف الانانها من جملة الاشياء بالنسبة للعلم، التفت اليه الامام بعد، قال له شوف، هم شافه متعند بعد، قال له شوف، اذا ما تقبل بهذا راح انطيك انا الدية، انا اقف وانت صالح وياه، انا اعطيك الدية، بس انا اعلم هذا حديثا في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير له من الدنيا وما فيها، ولا اعلمك الحديث، انت ما علمك، انت ما تستاهل، ما تعرف فضل العلم، اعلم هذا. شوف هذا من سمع الكلمة من الامام قال له سيدي لاجلك ولاجل ان اسمع الحديث قد عفوت عنه. إسا هو ما يذكر بالرواية، ما يذكر شنو من حديث كان، لكن أقول يعني حديث يرد علمه في رسول الله 1000 دينار ذهب يعوف على حساب سماع الحديث. ثم يقول للإمام أعلم حديث ما علمك هو خير له من الدنيا وما فيها. هكذا الأئمة صلوات الله عليهم يشجعون الناس على علم، على المعرفة، على استماع الحديث، على طلب العلم. التأكيد على طلب العلم والتأكيد على احترام العلماء هذا موجود في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. انت شوف القرآن لما يجي إلى العلم والعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثالث طبقة منه وأولو العلم قائما بالقسط. فأولا الأنبياء، أولا الله تعالى، ثم الملائكة، ثم أولو العلم، وعلى رأس أولو العلم طبعا المرسلون والأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، الأوصياء والأئمة عليهم السلام. ولذلك آل محمد هم أعلم الناس، شوفوا يا إخوان، أفلاطون أكو عنده فرد كتاب، أفلاطون عنده كتاب يأكد بالمدينة الفاضلة، يأكد على أنه إذا أريد مدينة فاضلة وإذا أريد مجتمع سعيد يكون المجتمع يحكمه العلماء، مو يحكمه الجهال، يحكمه العلماء. وهالنظرية وهالفكرة موجودة في الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يأمر الناس باتباع علي، أكو في الأمة من هو أعلم من علي؟ لا، ماكو في الأمة من هو أعلم من علي، وإذا كان هو أعلم فهو الأفضل، لأن أعلم وعصمة وأعراف. لكن تعال للي ذوقهم معوج، شوف ابن أبي الحديد المعتزلي مع العلم أنه يعترف من جملة العلماء الذين يعترفون أن علي بن أبي طالب أفضل الصحابة بل أفضل الناس جميعا، مع هذا شي يقول أول الكتاب مال شرح نهجي البلاغة الحمد لله الذي ذوقهم معوج. شوف ابن أبي الحديد المعتزلي مع العلم أنه يعترف من جملة العلماء الذين يعترفون أن علي بن أبي طالب أفضل الصحابة بل أفضل الناس جميعا، مع هذا شي يقول أول الكتاب مال شرح نهجي البلاغة الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. ليش عود قدم المفضول على الفاضل؟ جاءت تشكر الله على أولا من قال لك الله سوا هذا؟ هو أول الله سوا يو الناس سوته، يو قريش قدمت فلان. الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، إيش معنى يا ابن؟ إيش معنى؟ وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما، ولكننا لأنفسنا اخترنا. أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا، وإن ظل الهداية قومنا. إذا زغت فقوموني كان يقول الرجال، يعني قاعد ما يقول لهم أنا أعلم الناس. فقلت إذن أنتم إمام إمامكم، إمام لازم هو يقودكم. شو بالعكس صار، أنتم تقودون إمامكم وتتوجهوا. فقلت إذن أنتم إمام إمامكم، بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا، سيجمعنا يوم القيامة ربنا فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا، ونحن على نور من الله واضح. فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا، فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا. لما يقول النظر إلى وجه العالم عبادة، وفي الروايات النظر إلى وجه علي عبادة، لأنه سيد العلماء وسيد العارفين. أصلا تعلم الناس منه التوحيد، يعني يسمون الإمام أمير المؤمنين معلم التوحيد. الفلاسفة العلماء اللي جاءوا بعدين نظرياتهم الفلسفية في التوحيد أكثرها تعتمد على كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، أكثرها تعتمد على كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو معلم التوحيد. هذا العلم الغزير الذي يحمله الإمام، تالي يكون يقعدوه بالبيت 25 سنة، يكون يقعدوه بالبيت لا إله إلا الله. وين صارت العدالة؟ وين صارت الناس تطلب العلم؟ وين تطلب منه؟ من تطلب؟ من تطلب العلم؟ من يجون للخليفة يسألوه بعض الأسئلة، لأنه مو بس أسئلة فقهية، حتى الأسئلة الفقهية ما كانوا يعرفوها، حتى الآيات القرآنية تفاسيرها ما يعرفوها. ومع هذا بعض اليهود بعض النصارى كانوا يجون بدهم أسئلة صعبة كلش، هاي غير دائرة الأحكام الشرعية وشي، فكانوا يدزون للإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإمام أمير المؤمنين يرد يبين أنه أهل البيت هم حملة علم رسول الله، يقول سل أحد هذين، يعني بعدهم شباب، يقول سل أحد هذين، يعني يو الحسن يو الحسين، ينبههم على أنه ذول أعلم منكم، أعلم من خلفائكم، أعلم من صحابتكم، أعلم من جماعتكم. ومع الأسف الشديد، واقعا مع الأسف الشديد، أنه الناس تتبع الجهال وتتبع قليلي العلم وقليلي المعرفة، ويتركون العلماء ويتركون السادة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تشوف الآن شنو الباقي، شنو الباقي من الخلفاء، شنو يا خطبة زينة، يا كلمة زينة، يا فرد توجيه ممتاز، يا مسألة شرعية، يا ماكو شيء. كل أصلا على القاعدة قاعدين، لكن تعال ما خلوا أمير المؤمنين يشوف دربه. مع هذا شوف حصيلة اللي باقية، الأثر العلمي من أمير المؤمنين شقدها. بقية الأئمة من هالشكل يا إخوان، يعني أنا أقول لو فرضنا واحد صدق عند إنصاف يعرف فضل أهل البيت ومدرسة أهل البيت عن طريق العلم، يعني أنت تعال إلى الكتب الجماعة، كتب الجماعة بيها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو. لكن لما تجي إلى الإمام الصادق، تجي إلى كتبنا، تعال إلى البحار، تعال إلى الوافي والكتب الأخرى الحديثية كافي غير ذلك، تشوف الأئمة يحكون عن السماوات عن الأرض عن السابق عن اللاحق، يعني يتعجب من ذلك، شنو من علم هذا عنده. فأنا ولو مع ضيق الوقت أذكر لكم فت قضية بالمناسبة. يقول واحد من العلماء من علمائنا، يقول كنت أنا في المسجد الحرام أتعبد، شفرت فرد واحد زي سعودي، زي كذاب على كل حال غيرنا، فيتعبد مثلنا مثل الشيعة. قلت له أنت شيعي وهابي شنو؟ قال لي أنا كنت وهابي صرت شيعي. قلت له شنو المناسبة اللي صارت، شلون يعني؟ قال لي احنا كنا ندرس بالقاهرة، وطبعا بالقاهرة من أماكن متعددة من دول العربية يجون، فكانوا جماعة من بغداد شيعة، صداقة صارت بيننا وبينهم. بعدين افترقنا، خلصنا، تخرجنا، كل من راح البيت أخذ عنواني واحد وأنا أعطيت عنواني. بعد كم يوم، بعد مدة من جيت، فد يوم إجا البريد جاب لي فرد كتاب، فكيت الكتاب، شفت الكتاب نهج البلاغة، خطب وكلمات ورسائل ومواعظ علي بن أبي طالب. يقول أنا عندي ما هاقد أرغب، خليته بالمكتبة، لا طالعته ولا شيء. راحت الأيام والليالي، فد ليلة أخذني الأرق، ما قدرت أنام، كل ما أتقلب ما قدرت أنام. هذول شايفين، هذول اللي عندهم يحبون العلم، وشي إذا يتقلب وما يقدر ينام يقوم يلزم له في الكتاب يقوم يطالع إلى أن يدوخ يروح ينام. فيقول قلت السائل مكتبة، عنده مكتبة صغيرة، فاني كل قاريه، خل أشوف هذا الكتاب شنو به. يقول الزمته نهج البلاغة، أول خطبة خلق السماوات والأرض، خلق الملائكة وخلق الخلق وخلق آدم، وحديث مو قصة، هذا مو قصة روى فلان عن فلان وما أعرف إيش، هذا قاعد يتحدث عن علم غزير. يعني من هذا العلم عند خلق السماء، من علم خلق السماوات والأرض وكذا. خطبة ثانية، خطبة ثالثة، لا قلت هذا الحديث، هذا حديث الأنبياء والمرسلين والأوصياء، هذا مو حديث خليفة وبشر وإنسان عادي. يقول فدخل حب علي في قلبي وصرت من أتباع علي وأهل البيت. نعم، احنا اذا ننشر علم اهل البيت، تعلموا علومنا. الامام الرضا سلام الله عليه يقول تعلموا علومنا واذيعوها على الناس، فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، لاتبعونا. احسن خدمة لاهل البيت بصورة هادئة ان نعرض علم اهل البيت على الناس. على كل حال، أعلم الناس في زمانه الحسين عليه السلام، ما عرف الناس قدر الحسين، بالله عليك. يقول النظر إلى وجه العالم عباد، إذا واحد يسيء الأخلاق ويسيء الأدب للإمام هتك حرمة الإسلام، هتك حرمة الدين، لأن هذا أفضل الناس، هذا معصوم، هذا إمام الله تعالى أعطاه علم الأولين والآخرين. شلون واجهوا الحسين هؤلاء القوم؟ هذا اللي يسل سيفه في وجه الحسين، هذا الذي يطعنه برمحه، هذا الذي يرميه بالحجارة، حجارة توقع في جبهته تكسر العظم مالت الجبهة، هذا الذي يلقي يرميه بالسهم في قلبه. شلون احترموا الإمام؟ الله أكبر. اجتمع القوم على إمامنا أبي عبد الله الحسين، أربعة فرق، فرقة بالحجارة، فرقة بالنبال، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماية. يا دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسياف، يشبه دورها على اليائس المخيف، بياض العين بصبايا يتدور، وقايف ما يندرى ابن الشاب همنياً، يجي وزانا يخطف على حسين، يسهم بيده وسهم بحايا. يا جبل عايا يا يا يا يا يا ويلي وفقرات روحي من الحار، يا ويلي على حسين فزعة وفرد فزعة، اي صالح طعن بالرمو، يا يا يا حضل عايا يا يا يا وبالسياف بجد القص صبعان، تنامس تنامس عدوة ولبس درعان، اي حتى القلب زيانة يا يا يا يا ابي روعة يا يا يا يا يا يا يا يا ميتا ترك الألباب حائرة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجيه وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اكف مهماتنا للدنيا والآخرة، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم عرفنا نفسك، فإنك إن لم تعرفنا نفسك لم نعرف رسولك. اللهم عرفنا رسولك، فإنك إن لم تعرفنا رسولك لم نعرف حجتك. اللهم عرفنا حجتك، فإنك إن لم تعرفنا حجتك ضللنا عن ديننا. اللهم زدنا معرفة بمحمد وآله، اللهم احشرنا معهم، ادخلنا الجنة بشفاعتهم، امتنا على ولايتهم. اخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.